سلمت قلبي قلبي بين ايديك وده امر الهوى امر الهوى شفته في عينيك امر الهوى سلمت قلبي قلبي بين ايديك وده امر الهوى منيت وياك وياك بالامان وشغلت بك بقى حاله حاله حاله حال منيت وياك وياك بالامان وشغلت بك بقى حاله حاله حاله حال ورجعت لي علشان معاك اشتاق ومال اشتاق ومال اما عجيب امر الهوى اما عجيب امر الهوى اما عجيب عجيب عجيب امر الهوى بيملى الكون جمال انت اللي حبك بيملى الكون جمال.